بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنگارا کہی کا قرآن سورة الفرقان آیت صدما الرجل کبا نهندا ورا بوا قدر ابو فطر بن هاتا شو درتين كه نكنه چوران جل کبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كان جنا آيات وتسندورة تبرت كيساتي أمان نكون إن جالة تنجد كان دب سميجرا مجا قياما تاور سرت لبو في ميري جدي ور سرت جلتك أبتو دي دي ظالم توني حركة أفنية تنجدو دبتي دبرتي أكو مثلا مس رسول الله رقا إرتي بهو كيساتي أكنا جرنجدو كان كيساتي اللي نوفيم. وقال الرسول في ذلك اليوم شاكيا حال قومه إرقما ربي جدجا. وقال الرسول رسول تشي جده وقال الرسول انكني محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول إرقما بكما سنجده كما ولمبين سنجده تاريخ نكون كسر يا ربي يا ربي كي إن قومي تتتي اتخذوا هذا القرآن قرآن كان تاسفة غاف الدنيا كي استجران جيشا غاف الدنيا كي استجران سن قرآن كان تاسفة نيجران توتت نيرجتون إن قومي جيشون كن توتت يتاتت نيرجتون توتت يتيسيك أجيل تودا غار دينت يكا إنسا وموفت نيرجتون اتخذوا هذا القرآن قرآن كان قرآن مهجورا أي متروكا إيفما قرآن إيفما خنمو إستت الهجم قرآن كان لفتي قتنيد أكم في فتن بولن جتش معنا قرآن كان إيفما قرآنيد إتيامانو ديدانيد إشكرأو ديدانيد دواء إتينقراتو ديدانيد قرآن كان إيفما إسا قرآن مهجورا جتشو كان ابن القيم رحمة الله عليه معنا شني إر والقهجرا معنا شنك بجان مهجور جتشون كن سورة نساء قرآن ديسون كوني قوسى شنك بجان إني تكفى دا هجر سماعيه دقيفة سيسا ديسو جدا إيسو ما دقيفة نمني قرين كوان بلا دقيفة دندهو كسر بقررت افكاه ساعة ميقا دقيفة دندهو يو قرآن اتكايا ميتكهو يو قرآن سنقررت كايا تدقيقا لما دقيفة دندهو يوسو قرر دكف سيفر رابو كيسا كون مو قرر بيا قوتو يو الرولي وما يسنقض كأكنا كون اللين كالجيفة قرآن دتبت كون اللين إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إيفما تاسسا جدت ما كان كيسا جرجا كون ستقفات إن لفمصا هجر العمل به اتدلقوا إسادد نمتجوا أن حرام إن جدين الرانقر وأن إن حلال دلقا جدين أججا أمرين اتدفئ أمر إنسان توجه مكاندلة إني كون اللين قرآن إيفما قد يجتشو لجران سدفا هجر تحكيمه در إسادة مرتي قدتو دي دي غر جراجيم يو سلاوان تو كخيصة واللمان هيكا إسار قتنا من إسلام ربي نمن ربي تي أماني كرسوك أماني صلى الله عليه وسلم بك إن هيكا إرار قتو إيسا قرآن مكيس سنة مرسولة كيسا هيكا أرغتا ولكن ور قرآن ربي بده قرآن كان كيسا هيكا أبيت أقل الجساتي هيكا حكام وضعيا كأران تنمن كهاية تتكا ككفر كيتة اتنام وامتو ور أبواب جهنم هلا بجار رابة اتنام وامتان إسسنجا الكفتانيت غر إساتي مرتيب ورسان يقول لك فرائد آتي قودمنا كما شريعان قودا جتتي قودمنا يوجدان فرائد نرينا مولد برسا دير كار كلم أرغتي دو برتي در كتوك أرغتي لا دنيا أباتي أنه والكتا تدام فرانا والكتا تدام نوها قودني نوتي كان أمبر بانو غر موتم ماتين أنت أباكي ياسي اللي أبانا اللي أبا غر أغر أم وحيتم قبنو جارتا جارتين اللي لكي هورين كي كما مهري كي تي تيوان مهري كي تيو تهي هورين كن حقا فرسي هدوماتي مليار اللي وغه جرائن خلطون دنده يو امو كهوري مهري كيتين تهين قرين سنين الات تجيرو أبانتا انا ارافقتون حلالتين تهو لبك يوجدنين لبك مال كان نمارا ولين كسر نجد ولين دلائنه أنا اللي بلتي منا كبين اللي على دلقيت ولين دلائنه كقرآن نجد كنا انتهو السمالي غرمو ثم سنتي مرتي بربادا جدي كنم اللي مال جرمالي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كنم اللي القرآن دي فما سهو رجال أكو مثلا مس هجر تدبره وتفهمه ظاهرة كان القرآن والمانجرة هاتو قد انتين قد اللالو اينن دبتا انا دبتا مو اينن دبتا انجلو كشيني كينا في آدم بانا رحمة الله عليه وفي قورو تكرر ديمي قرآن قورو قما سنرعو فجان نمني أما أكوان إسان دبني أكوان إسان باني قرآن كوي تدبتو كان أكوان إسان دبتا انجر وفي الرا أتشك أبا جان قما سنرعو في الرا أتشك أبيب وفي خراب رائع رديم جان كوني فهم إسقدتين تألو دي دو جججو إسقدي خبتو دي دو جججو كوني اللين ديد ما جد أما ربي الرئي قرآن كان قدتين تلا جد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ما القلب تساني تفهمه كان أمة ورى همام بين نجر جان ربي ورى همام بين كشر إرى همام بين نجر جان تدبر يكون إسان الرئي برباجي سججة ويت إسان الرئي كوام بين إسان الرئي برباجي سقط لا إسلامة هي قرآن الرئي كرى قرآن كان قدت إن تلي ججون أكجابة سنرى برباجي سججو أكو مثلا أمس أكا ابن القيم جل عليتي إن شنفادا هجر الاستشفاء به في جميع الأمراض تبه هند كيسة قرآن كان كيسة فيا بربادو تبني ويتوا إذا قبن قرممان يالا في قون كن اللين قرآن كان قدتهم جداما قرآن كان إيسو جداما قرآن كان ربين ما الجد فيه شفاء إذا كيسة فيا تجر جده ور ربي إسو مكان عن دواء قرأته إسو مكان عن فيا إذا عن فيا قرأته كان اللي هم تلقاو دبني تفتني بدني برافيقون كن اللين قرآن كان إيسو مجد أما جلن ويتدبين كان كن مرتبة قطقت ولدتك أبا ميجد أمو إنو نكيسة كان كيسة الرافيا تهجر وأن دبت ما جلو كان هندا كيسو مجر ربي إنو هاتترو كانافو قراتي سالة إيسو في مبرباتشسو نامني ويتم رمضان نتو في سراجة ودامتي ويجر روار ربي نسالات في سوردي وهي قباتو قبا قرآن الرحم على الآن إسان قرآن أولين مستمر تهو قبض ولد آبتا تهو قبض حلقني في قيا في جرو إسا كي ستي ربكو في بطلو كي ستي اللي وانكو من قرأ وانكو من بيكو قرأو حتى يو سايا قرأو اللي دادب يو بك اتداب الرحلي قرأو دادب نامني قل هو الله في قل عوض برب الفلق قل عوض برب الناس كان تكرار قد آيو ديمي إما دندهامي أبا مفيدة هي نمني هكذا يحفظيتم وقما قبا فاتحة متانا كبران بين فاتحة إسي متانا هكا كرا ديمو هكا وادلبو وصو إسي متانا كرأي إذا ديبا والدلك انتو جل أماني الألف لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحسنة بعشر أمثالها أجري حرفي تكرتي كرتي أرجع تسانه الدبان نتيجة الحمد لله رب العالمين جتشوف أنا مرة كم تقوية اللي هو كقرأ أوتانك وان برا قرأ أودا دبي وان برا بيكو دبي ولكن كران جنة بيتا تنكوني لا فما تلا رسول صلى الله عليه وسلم قال جران الدين يسر على من يسره الله عليه إنما ربي نرتي لا فسد في لا فما جران يو ربي نغارك تقوله كأنما يستعد في السماء أكوان سمي كان أول بهي سانجر أني في التجابات ربي وركسي ربي نتاجني قرآن كان ولي نواني برباتي سماذا كان رواني فرتمو قرآن كان ولي على قات ججبي قرآن كان ولي على قات ججبي ويتقرات الله قدلان معنى إساء قدلان شرح قبابا إساء خبركاه دي لا لبالب علمي تياتي يوك إباران وهي سكي في كتاب اللغة لا اتلالي أرانت ربي الله فيه جوال الرتي بوفتة وان حركتي ديمتون كان الرتي بوفتة تفسيرا ميك الرتي بوفتة ديموني دندت إبارات دم تأشر على الله تو دندت حركان أشر راكتبة تو دندت كن مرتي وارد بي الله فيسي دجبات برباس جاء جساة تجبات جاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين أكو مسنجل akkuma jara sanirraa qunnamte sayyaa ergamaa keenna akkuma tuutateetirraa rakkoo qunnamte san ومثل ما لاقيت أيها الرسول من قومك من الإيذاء والسد عن سبيلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرم قومه أكما سيف الله وري سركس وري سككس وري سأرفس وري وانا سدبت مرة سدورة دابت أكما سيف تاسفني أكما جعلنا تاسفنا لكل نبي عدوا شوف نبي جيتي فو دين تاسفنا جدا من المجرمين أمت ببدا إرى أمت ببدا إرى أكما دين تاسفنا في جرى ماري كوني وان سيم بهي متي الرفتين جتو كوني وان سيم بهي متي أتين كون تنيف جتة الرفتين إسان سأرب سودا سيتكي سودا في الرفتين نبي جيهم دا كرمات دلقات رانيجا وكفى بربك هاديا ونسيرا وكفى بربك ربي انك يا رجل باين بربك جتتوني معنا ججبيت سما في التئيد ام تمالي ربي الامان جتتوني سلاما لموقيني سي فائل كفى خناتي وكفى ربك يتوم سلا معنا ججبيت سودا في تين التئيد ام تمالي وكفى بربك ربي انك يا رجل ربي انك يا هاديا ونسيرا أجل شاته داف ربين قيادة يهدي إلى الحق قرد غادي تكتك جيلت أما اللي تمساته داف قيادة ربين ينصرك على عدوك دينك يترتك سي تمسو ججو ربين دينك يترتك لي سي تمسو داف إسمسي فقه قر حقاتي تسي قجيل شوف اللي إسمسي قيادة كبرا كسي قجيل شنجر ججو قجيل شالين إسما كسي تمسو اللين إسما إسما رت إركد ججو ركون أمني كافرات سرتي دلقاجي ركون يمو وانسين بهيمتي كان إرتي سبري جيجو أكان ما قد أماتورا نبيونك يهون دينو أكان ما قد أماتورا ني إرتي أوبسي جيجو إرتي أوبسي أوبسا برباتي سا كان بودا أما تكتراها أمني كافرا وان إسان هاسوان شبهات إسان بكادان قرآن كان بالليسو داف رسولة الدبسيسو داف رسولة رد إسان هاسوان رب من الرانوهيم أكما مدر اللي ميقات في ميدا برسي وقال الذين كفروا ور ربت كفر سنجد أنجد لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لولا نزل هل لا نزل سلمان بوف من جدا ما بوف مود عليه سرت القرآن قرآن لكم سرت ما بوف مود به جملة واحدة بكما تكت يجو بكما تكت ما يرتب فمود به بكما تكت ما يرتب فمين أكما نبي الله موسى رتب بكما تكت بوفم أكما إنجيل الله عيسى رتب بكما تكت بوفم سان قرآن لكم بكما تكت محمد رتب اللي مام بوفميني يودو كان نبي أكيساني كتهو تاتي جلا ربي مال جلان دوبا ديبي ساكنا كذلك جلان كذلك يجونكم نزلنا القرآن كذلك كما رجيت سنتي أدام بباف نسر تبوه نجران أدام بباف نت أكما أتأما أرجيت كان كويت ركون تقرفت واسقافة نويت مثلا سيف النكان أكن متي غرغر باف ما كته كان غرغر باف نسر تبوه نجران أكن عن بوه نوهيه سبب كتب بوه نفقنا لنثبت به فؤادك أنت قدين سلابه في جو أك أنت قدين أبته في كنا ومن بقردان سلابيك أبدو كوني مرتي ويتسان دورا رابطو يو قرآن دي كوني بكتكت اتكنمي دوران برجراتي وان دوران برجر ويتسان يادتو في أما سمر أمرين وفي وان توتساني دبتون أداني موتوك أداني يو ويتسان ربين ويتسان وابدان أكنا جدي قرآن تبوسي إساتو إرى قلبي إرتك أخيرا قداك أبكتكت تبوئي برجراتو إرى دوب الدبابات لسرت بوف نجدان لنثبت به فؤادك أنيت قدين سلاب ودافع كسرت سرت بوف نجدان ورتلناه أما اللي قرقر باف نسرت قرانة ترتيلا جدشون قرقر باف سنسا سرت قرامة تهي جدشا قرقر باف نت أك إني قرقر باف ما تهي سنت سرت قرانة قراتي سرت قرانة سن أكيكتت قراتي سن قمتي كستي ولدتي في قبني ويتشرى أولجيت أفمرى قرات جهربين نتو قال أمتي سن كستي ولدتي في قبا ولدتي في قبنا جدين يا مدر ها كست ها ها ها أيوة مال جدين أيوة أكاسيكا إن علينا جمعه وقرآنه ولدتي في قبون نور رجل رجل كما تيك كيسة نوت ولدت في كابا كم أدبا بهيكان أكسي تولدت في كابنا حكمان مالي ويتجر أنو لما نويت ستر دبتا أسيت يمون دبتا مي أني رسولا قد رابو في أني رسولا أكا إسين قد رابتو أكا ويتوا إستي قلد ربين برجراتو برسيسي بيسيسي ويتسان آية بوسي يوكا أمتا كان أكنا قد رجليني قمتشيسي yo ka jara kana ofsi war madurato kana ta heje deni akke inni ofsu taati fe onne isa ga de dabu fi takka jadan lamma ta hirzi fille akasitti sarati la haja rasul rasul sallallahu alaihi wasallam mali jannan oso bakka takkatti kabu utate mara isa akasitti tiisun etti ulfata jarre inni rasul sallallahu alaihi wasallam nama wa katabu miti ummiji nabiyul ummiji أكو مثلا أما أصوبك تكتي كبو تاتي قرآن كن ناسخة في منسوخة قباني أكا هجاتي انتفيت ويتدبين لافتي جت ربي نساني لافس تجرى ويتدبين لافتي ساني لافس تجرى أصو قرآن كبك تكتي بو تاتي أصو قرآن بك تكتي بو ناسخة منسوخة يتون دن داما إن دن دام جان مالي في ناسخة منسوخة واني جرانين كوني ناسخني كبو دبو يتهو قبا متأخر الرابو دته رفته قبا منسوق نكدور رفته قبا يوكد مركنو بكتك قبو يكمت والنسخ والنسخ ولن هندن دهم جدا كون الدوغة مال جتشو كنره حكما ربين الدام باسي بوسير تغي مي تكالما متجة تنو تنبيكين ديسا تنو تنبيكين تربين بيكو اتقيسا تمام بيني هدو دا جتشا بارك الله فيكم سنتي هنسي مسمال جنان رسول ججبه سكام عليكم عليه سينهم باني نبيون نما درا هند يكنم تركة ججو لان إسا ججبه سيام اللي ولا يأتونك بمثال جان جرّي كن ستين رفن أمني مشركتون قريشي كن تكا ورمان إسام اللي جروم الر مشركتوتا ستين رفن يا إرقاما كينا بمثال ججون فكيتو كن ستين رفن وان تكبري اتشني ولت فكيستني أكا مثال عددت مِمَّا اسْتَنِيهُ مَتَكَّنْ سِبْتٍ دُفَن إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ إِلَّا جِئْنَاكَ فِي جَوَابِهِ بِالْحَقِّ الدَّافِعِ لَهُ يَجُ يَوْمَ تِلْكَ سِبْتٍ دُفَن مَالِ دَبِي إِسَاكَ سَتِّ إِذَا سِرَّ دَبِي سُكَ سَتِّ بِالْحَقِّ دُغَادَ يَوْمَ سِبْتٍ دُفَن مَالِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَالْكَسِلَ إِسَا وَلِتِبَبَّرِ تَنِيكَ يَنْ سَنِرَّ هِكَادَتِس إِرْغَارِ تِيُوسَ سِبْتٍ دُفَن مَالِ انْتَانِيَا ولا يأتونك بمثل جتون أي بحال أو وصفة غريبة وصفة غريبة ها سوى أدى ولت بريتني ولفكيتني مثلا ونجدين إرجلان مثلا لكني قايدة ولت أنسني خيال ومكانت ولت فكيت ستجرى وما أصل التحقيقة وهين قبل كان أصلت فكيت سجا مثلا ونجدين فكيت والنسان ديماني مثلا كان والنسان كايني في مالي في للقدح في نبوتك وإبطال أمرك نبي يما كي كان بدلي سوداس نبي يما تي كان تقوداس والنساء ولفا كيساني كانيكا ولفا كيساني في دانيس دوب ربي مال جلال ري أبشير جلال يو إسان وان تقوان هنسان وان نبي يما كي تقو تقوان دين كي تقو تقو ست في دان إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا نولي وان ديبسا كي ستي قغات ان سيف رفن مالين تاني كي ساني سن كجيبا قد قغات ان سيف رفن وان قغا كبير راوهين قبني كساني الرقاري هكا كي ستي وان اسا وليفا كي سنسان كجالو جيجا مالي في جنان الذي يذهب اسا ديم سيسو اعراضهم أمانتي كنا رجع قالوا إنساني سنك إنساني رتي ده بيسوجتو ويبتل شبهتهم شبهها إنساني اللي كبل ليس وأنا سأولف كيسن سنك كبل ليس ويوسي ترفني ماله cintane jeja. Duba ayat kanar rawani fudatamu jodan. Yo shubhan takka argamte tabihu. Shubhan takka yo argamte. Yo warri rabbittin amani wan takka walitti fakkese fide. الواجب على العالم والمدرس طالب علمي تهينا عالم تجتهينا نموا برتي ستهينا داعي دعوة دان دابة تهينا أكر بالنبي إساتي في ديبسا غيا كنن إفسبل آكنن إرادة بسكنت شبها سن ديبسو برباتشسا اقتداء بهذه الآية يوسان شبها في در ربنا كم قدر وان سنجالو تروباتين دفاف سنما ربي الكتاب والسنة وأحسن تفسيرا هيكا كيست الليكا سنر بلاك أمن سيسودا دو ربين فدا أكانته أباج أيو شبهان تكو أرغمتي طالبنا علمي دا وان سنين دابتي نمن عالما كداعي دا وان سنين دابتي شبها سن ديبسو أباج جا الذين يحشرون على وجوههم جتشوكنا خبر مبتداك تميتي هم الذين يحشرون على وجوههم إسانس ورقنا قرأت ورقنا أودي السسوني الذين يحشرون على وجوههم ورق فولين إساني إرد كافموا تأخجرة بياك يا مادا إلى جهنم هي يحشرون إلى جهنم كقرى جهنمت كافما فولين إساني إرد كقرى جهنمت كافما ربين أخان قد ديبسيت فان سان قد ديبسيت فولا لفتي قد قرق الكي أكميلان دي من كانت فولا نسان أوفا أكميلان دي من كانت فولا نسان أوفا ورق كان ست قد أتيست إذ كيسو كوان هنجر في دي أزاسي قد أكوني هم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ربين جزا إساني هميف جتشوكا ربين فولا إساني ورق كتك بومي أرق قراتو دي ديكانا أخان إساني قد قمبسين فولان لخر دي موتا عنجد شابو يا قيامارا إلى جهنم يجونكني يحشرون مخانا رتل الرأى يحشرون إلى جهنم يجا على وجوههم فولي نساني الرد ججا كسان اتديما حديثة صحيحيني كيساتي قدوه رسول صلى الله عليه وسلم نقا فتمنى آيات تنرى سلا كمت فولا رتل ديماني جنان رسول صلى الله عليه وسلم مال جوابني أليس الذي أمشاهم في الدنيا على رجولهم سل إن دنيا كان كيسة ميل لمان نسان ديمسسو دن دهسوني دن دامي في جانين فولا نسان أوفو دن دهالة كان أفو لمان بكتنتي يحشرون على وجوههم جتون على حقيقة هاجنا هدي من السريحان رفع الرت وانجرو وان هدي من السريحان الرت رفع جرو فولان ديمون كوني مجاز وهيتي متي حقيقة فولما سنين ديمان جيكو فولما لخر ديمان أكتمتي ديمان يو جانا مجاوم للين دي فميجا أكتمتي ديمان إسو ما أران تنا دنيا إرد ميلان ديم سيسو دان دهتو أكتمتي اللي فولان ديم سيسايجا أكو ما أرى هر كان دبان نيفي ميلان دبان نيفي كانما رغيا قياما ربين أفان شكالي تكام قولا أركاميلا دبسة مالتو سن دبسة وجل أن جواب لمالتها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إسما واهندها سيسي أنطق كل شيء كواهندها سيسي إسما واهندها سيسي سنتنها سيسي وفي إنجر راجعني مرتنو ويتخانا مارري الأمر بيد الله أمرين أركم ربي كي ناجر جج دن بيتين كما إساء في جج أكان أولين لكن ما كان أولين akka hama qalbiin teenya dhagarra jabaatee karaa rabbii kana dinneet akka kanallee osoma beeynu iddoottillee osoo amannu kaafamattillee osoo amannu gaafatamattillee osoma amannu qalbiin teenya goggoguu irraa wanni kun nu keessa gadi bu'uu dide qalbii duniyaan irratti tasalluxa taateet irratti mooteet fudhatteet waliin geetteet dandiin itti qabateet نما ربي الرحمة تساقو لمالي وان اني هاسو قوم دنيا تهيد قرآن اكريفو جنسان قرآن هجر مهجور قتما تهيد قرآن سبرتي قتمي بقين جرون قرآن او كمنان قبن تهيد لا اله الا الله مين امني قران ما نانقبني كحفظه كما انقبني يو كابي يومين جيروسانو كقران وهي انجير نم نجراتو برمان ربي ساكتينو مال الرجل جديد دنيا دنا كيستي مالف قوم ما جدي ربي ساكتي مو دنداي غفر ربنا ولا من عمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير غا فجلين جواب مالكن ماذا اجبتم المرسلين والرئيس نتير بن سم مال دي بفتنيف ما غفر ربنا جدي مال دي بسو دنداي كناه ارراها كرفوينو غاف كرفا يعني في غاف توبة جرى كرام ليجر ارراها توبة كقبتي الرجل اتهاج الجبان توفيقا ممكن نيتشار بيه انها كدن أولئك شر مكانا وأضل سبيلا جلدو أولئك جرى كسي قد أفان قد قم بفمي فول فول فول فولين ثانيتين فولا لفر ديمن سن شر مكانا شر نين أشر ججم أكما بيتا إر بدود مكانا جتون بك قبصمات بك إسان قبطا تإساني سنت إر بدو بدو بوتات بك إسان قبطا تسان وان بدو ما إتنافيني مالك إيه سيسين إبدا جهنم يجع وأضل سبيلا خرا جلنا تلني إسمتو خرا إر جلتا خرا تلني إسمتو إر جلتا أولئك كن مبتدا شر كن خبر جان مكانا جتون كن تمييزا مكانا جتون كن بك إسان قبطا جهنم جتون كانتو إر معنتي إر بريد جان ور مكانت فسر اللين جرا صدركا جتا صدركا وهيتون قبن جتون شر مكانا جتون كراما وهيتو إسان فنجرتو بك كراما وهيتو مي بك بدي فيتا ورنسان صدركا إسان كيف جرنسون ولكن مكاني بكمت فسرمتو بريد وأضلون كوني سنمر رتي شر مكان الرتي عاتفيدا وأضل سبيلا الرجلة والأمس غرق راتفيدا دوبا ربين سنتي عن سي أمس والنبي يوتا إسات اتحاسا أكا لالني سبرني في جيج أكا لالني اتهيرتني في جيج أكا نوليت أجيرني بيني خراسا ديبنو في جيج ولقد آتينا موسى الكتاب دغا موسى داف كتاب كنين جاء دوب ربين وجعلنا معه إتولي نما الليت هزفني أخاه هارون أبو ليسيسا هارون سن وزيرا أي معينا قرقارا تاسفني فجلا موسى دا كتاب كنين أبو ليسيسا سن اللي إتولي قرقارا إتا تاسفني فجلا أكما إن أشدد به أزري جلاني إذا كان أن جج بيت جلين إذا سنين جج بيت سنين غرغارا غوني بججا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا جن دوب جر لمانين اذهبا الزيما كايت اللچو جنين إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا غرا ور آياتو تتنك جزيسي سنبت ديما جنين جنا فدمرناهم تدميرا دوبا غا إسان سنين بلسي إسان توين دين سججا مالجي تشوبينا كناو جرميو جاري تيرغيني غار جارا ثاني ديتي دي ما جنن الى القوم الذين كذبوا باياتنا غار ور اياتو تتن كيف سي سي ثاني دي ما جنن وني جدو ثاني مبنيكا فاتين فدمرناهم جتوتني فسيه يا وني جرانيبكا دوبا دي ماني دغيتي دي ماني دغيتين ايغا ديماني دغيت مال تهري ادو مر جرا ثاني مال كوان جتون جدو ثنا جروتي فاي في دبي ثنا جدو مالو متهري دوبني جرسون جري دي ما جدمه جدمين غرا ور ايته في يكي جي سي سي تي خربين دي ما جدين موسى في هارونين سن مال تاس ادو ثاني مال تاس جنان فذهبا ديمان كاجر لمان رساله ربي تيجسني جري كي جي سي تي توت سن جرا كانا اتي امنو ديد إسين اتأمنوا دلنام فدمرناهم تدميرا إسان بلسين كابلسين سجدتان أكنا تلوه فاي مخانا جالا جراجا ونسميك فاي مخانا جالا جراجا دوبا وان بيك مغتو لنا خانا رباك يستي إما جرا وحظف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وقوم نوح فدمرناهم تدميرا جديك جرا هذا كان دبنان kana fi ayanni duran dabarte ka rasulakum mal walitti hidha qabayo jenne Musa fi Haruninu ergine akkuma ati kijibsiifamte kana kijibsiifamaniif tuutti isaaniillee akkasitti dhawamte jechuu rabbiin itti mariyada rabbiin akkuma tuuta sanuu anbiyoota kijibsiifnaan dhahisan xiyyatan illeenarraa dhahuu ni danda'a jechaan waan ofsaan eeggatan kijibsiifamni illee waan naan bahee miti jechaalleen waan ofsa ittiin argatan duuba san agasnu himnaanin ammallee sabbarsiisumaaf kunu dubbiin akkanatti wayta hajaa dubbiin dhufteefi wayta haganatti sabbarsiifaman qalbiin rasuulaallee sallallahu alayhi wasallam gad deebiti ammallee tuutanuuhitti dabre dammarnaahum jechuma kanatti attafame jaan dammarnaahum jechuun isaan balleessine jaami waqauma nuuhin ay wadammarnaa qauma nuuhin tuuta nuuhillee balleessine jecha labdiisan jala ooftu takka waaghraqnaa qauma nuuhin tuuta nuuh bishaan nyaachifne jecha lammaa kadzabu rusula wayta isaan ergoota nutti itti ergine san kijibsiisan rusulaan itti ergame kani nabiyallaahi nuuhin rusula maa jedheree rusulli jamu rasuulin jam'iidha namni tokkocha kijibsiise anbiyaa mara kijibsiise jedhama kanaafi jaa nam tokko kijibsiise anbiyaa mara kijibsiise jecha anbiyaa mara kijibsiise وقوم نوح توت نوح اللي بشان ياتشفن لما كذبوا الرسل ويتيسان ارغوتا كجبسيسان اغرقناهم جركنو دو برتي دوكي ايسان بشان ياتشفن وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم ويتيسان ارغوتا كينا كجبسيسان بشان ايسان ياتشفن بشان تيسان ياتي وجعلناهم للناس آية إسان سنة تاسفن أمتاف آية ملكة إسان تاسفن ملكة إسان تاسفن ملكة نمني سنرى لالتي نمني قجيل منيا قبو اتين قجيل ججا وعتدنا للظالمين عذابا أليما وعتدنا للظالمين ورى لبو أفيمي لهم دافو كرفي السنة عذابا أليما عذاب أكالا لسا تيكا كنا كنا إساني كرفي السنة ججا osoma dawlan guutuun jirtu dawlaa fi waraana isaatii fi kamataa sanillee rabbiin fuudhee bishaanitti naqee halkanuma tokkotti guyyama tokkotti dhabaman dhabamni akkanaa takkaan jiru bara subhaanallah ummata ardii kana mee gaafni isaan bulchuu jalqaban gaafamuu isaan dhalatu dawlaan tunni jirtiini daliila sariihan reeysaa ka irraa wanna godhanii mana isaatittuu guddate achirraa kaasee haga muusaan bakka silaa nabiyyummaa itti argatu gahee amata afurtama gahee itti ergamee waliin amata meeqa gara amata diidamaati kitaabni ka himu muusaa fi fir'auna hatta eegachi deebi'e waliin ka oofan daliilatti garuu hagana jechuun beeyne dawlaa jireenna haganaa jiraate kasanii waliin dawlaa akka dawlaa anba'ani mootii hin jenne ana rabbukum jedha ربكم يقفتون أبو الأعلى جدا كيسا ولانا رب مثلا كيسا اللي كير رمتات يجا دولة كثير ربين غنم وتقو غندو مدران إسان تفئيف وفجالت بلشان أرياني ويتم إسان جلت كفان وصجر إجال لاغو ميا قم قلبين تقم مدورا أبا في هذا في علم إسامرتي قبثات رسان مثل ربين إسان بشان ياجس أقو متكت لفر أدب مثلا قلت kanaafuu aatadna lilzaalimiina an kun takka warruma dubbatame kana laala takka rabbiin warra akkana dalage marumaaf isaanirraa kaase warra akkana dalage maruma akka inni qabatuuf waaatadna lilzaalimiina azaaban aliima wanni jedheef kana jean sila oso isaan qofa taate waaatadna lahum jechuunu hingayaa waaatadna lahum jechuunu jara saniif korfeessine jechuunu ree dubbatamani dabrani ni gahaa wanni lilzaalimiina an kun jedhame imma isaan zaalima jechuu للتنصيص على ظلمهم ظلم ثاني الرد نفسي الآن دبتوا دافي فكاموا للظالمين مروا ما ولتقبت إساني في أشكال إساني والرسان فكاتوا مرأة كبرتقبتوا فيها يعني. كبودا خانتوا الرفرين وعادا وثمودا عادين اللي أكو مسان بلليسين جنا وثمودا ثمودين اللي بلليسين واصحاب الرس توترسي توتئلات النبل لسنه وقرونا بين ذلك والرجال راهد دوتس جدو سنتي بلسنه جدو اصحاب الرس في جدو عادتي قرونا دانغان قبني جارا تمي قاتم كدانغان قبني جدو سنتي بلسنه جدا وقرونا بين ذلك كثيرا وقرونين قرنين ummata yiroto ko kesa wal injirat amata dibbato ko kesa ti wa wal injirat mujtamaa halato ko adato ko wanto korati wal injiratu karne yaranin duba qurn qarni heddu thuta heddu jarra heddu jiddu sanitti ka heddu min isidan gangam yo anata te male kala ko isidan nimbe ine jiddu asabar rasi fi jiddu aditti balle sine jirajana kuni wanne jiddu sanatti rabbil likinse حاسو ايتا ولتي كبيتو كولما ميتي سمالي كبي كنجوري اصحاب الرسين كوني مالي جنان اصحاب الرسين كان ربو مبي خجان اصحاب الرسين ودو جرمو تو كولين كربين تهجرا وفي اكما اتنتي كربين تهجرا رسين ايلا اصحاب الرسين يچون ور ايلا جچودا ور ايلا تو كوس كربين تهجرا اگر ما تفسير لسا كتابان كجيرو اصحاب الرسين كوني ور سنما غبرني ماشيا غدو هوري غدا ورقبو ور ايل ابا فتقبو اسانما ايل كان غبتي والغه هوري اكنتي ابا فتقوفه اكبراتتي جرو بريده في سجرو ايل من سن اجين اساني في ماشيا اساني في ولين اللي دتي جلان ترت اللي جلان ما الدليل والله اعلم ابن جرير الطبري رحمه الله عليه انهم اصحاب الاخدود الذين ذكروا في سوره البروج ان اصحاب الاخدود والرسوله البروج كيتدبت متنت ار مختاري ار في لتمادا اصحاب الرسي ور ايلاكوني ور اصحاب الاخدود سني كانت ولينج والرجالين والحبيب النجاري حبيب النجار كن يسد بطن ها حبيب النجار يسد بطن يلا سورة ياسين كيف يسد كدب بطن مثلا ها ما جرى سورة ياسين كيف يسد وجاء ها إلن رب متوقع كدب يلا حبيب النجار جدي بن يهديب من لين ثم جرى هغم صحيحا من بربادة على كل حال والرئيسات يتو لين نجرى كان أفجد كان هون دولي قد بيمو إرى كان بيكود يو أصاب الأخدود تهن اللي يو الحبيب النجار سن تهن اللي يو تو تبرا تهن اللي ربي إسان تهجد شو كان ملي ورن نترافور النمال فيه ما ريك قصاتي ورع عادل ربي ندائي ورع ثمود اللي ربي ندائي ور اصحاب الرس ور ايلاس ان اللي ربي نده ور ايلاس ان تبيكون شرط ايرامي تي ربي نتهمه سن اللي بديد لغني بديو في تين تماماني هاغس قفامتي جدو اصحاب الرس دي في جدو اد كانت وني ربي تحي تو كولا مامتي جا كانا كومار ور بدي رجرتن اي جت دا غفت كو تو سن دي سنن ربي ربي لا يملي للظالم ظالما ني اي جتا هاته أكثر في نديسه غافو ما تقو ربين الرابع سيجا ظالم نتطولو نساء دنيا نتبلتون المان برقوتون واهن بيسا قجيلون استدراجكم حاقوفو من أسوق الله حاقوفو حابك دو هادان قاترو وما فده هاته دلقو فنافو ربين آخرة نبرتو دي بتاني يو دنيا كيستي افدك افدن افدك افدن افدك ابو باتن أسوغل تنكاية تريتاني من تجريت من تديسة سنة ديرا أنا ربكم العالى كجيرو كان وان سنة جهاتا ما تدياد وكت جرا جسور ربكم مال سنة فقال ما يقاربك تاريكة تجلال سنة جهاتا ما أول أن ربي كيسن أعلى جسي أكت ربي نسن ياتسي إتوباسي قوفا كان كيسن من ربي مثلا ألباني إلا لا أسي ألنا جارا جده ها مال جري يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أطلب إلى إله موسى ربي موسى نديس سن تميت والباني لعلا ربي موسى نديس سن كقوف نسين قيه كان ربي نتنجر جرو مالي في akka inni makhluq arra qabate gatti tarbi makhluqni wanto koyo ittiari wanne ni ballesu jarjaru mali jalaba ti wannisun jalaba ti biyesani jalade jalado katti wahidu jirami dubbisan tu jalada gatam inta ulade bina kasimi tarbi firasu inda gatam tu warani ti godami barrefa mada dachini tiragabati samil tiragabati qam nisa tiragabaha malaikan bira jiranni kataban ni barresan wani takattin tabaddun jirtu misqala zarrayo dalage kalafat yaftumi ama yamul qala zarratin sharran yara kana bijecha esa nagari de ma ture amata haga fede derate agar esa gala sumabira وكلا ضربنا له الامثال وكلا هندماه ضربنا له الامثال اي بينا لهم الحجج حجا كان نيساني بمحباب نجدا مر مساني تو ورى امبيون نتيرغا متانا ورى عاد كدوي نتانا سمودي فصحاب الرتي ورى ايلاتي ورى سمود كدوي نتانا warra jidduu kanatti balleessine ka daangaa hin qabne kana kullan barabnaa lahu lamsaal maruma isaaniitu bayyannaa lahumul hujaj hujjaa keenna isaaniif ifa baafnee jirra haiqi tana dharti tana jechuu ibsineefii jirra karaan haqaa kana qabadhaa kuni ka dharaatii jahannamii isin galchaa irraa ka gaadhaa jenneeni jirra akka isaan uzirii bidhasaniif jecha وكلن تبرنا تتبيرا اي غيسان دي دني غاكتي حجا كان نساني في بابنا اي غيسان دي دني وكلن تبرنا اي وتبرنا كلن يجا مر ايساني تو بلسيني كا دوينه كا تتبيرا بلسيشين سبلسيني مصدر مؤكد يعني كما درا كان غادي يابي تتبيرا نينكون اكما وكلم الله موسى تكليما جچون مصدر مؤكد لعامل ما كان قد جابيس اك عامل لكون ججبات غدا اسي اتش قبا في مال يجو انس ايت كان مار اي تا قد دنيو لالتن تو تدانغان قبن بلتين يجو يغي مي بودا ما بينا عاد الى صابر الرز ما يجو هما وكلا ضربنا له الامثال marafu hujja masala kenna doyne fi jirra hujja kenna irratti dabne jirra wan isan rakko himatan isanin ra kunne jirra yachano hima malle tore shari'an itigeete jecha shari'an isanin itigeete harama halal itihima meja didan jechun jiddu tan jira kala malle didani wa kullan tabbarna tatbira mara isani tu halaka isan goone halaka godin saya e gisan didani hindo ina jara mara enu nuga hat la farra isan dabam sif ne jara la farra isan dabam sif ne ya doba akhir ri warra badi ma ati amri rabbi ti yobul telle amri rabbi ti mbulu yo ba telle gara rabbi debum ke afankab gafa gara rabbi de bi tsana moti ko da lai de fi guddo da lai de rattille gafa tamin sille na fankaf gafa tamin sanille fankaf kana fu kana mara be ko barba ci sa wora kana mara be ke hujja isatti ga heta na le akkarabbin qabad da jere ti qabate wanin irrafagat da jere sanille irrafagate badin am ba kana dura da barte doyte kun nam rabbin didi am alle ima doyte yecchu kana le be khair zagor fam rabbin wa taasisu darsin kena sada tirabata naga darsi birati wal gelin naga rabbi he sijirada wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh